أيها الأحبة، من أقبح مواقف الحياة أن تعض يدا مدة يوما إليك بالإحسان، أن تنكر الجميل على صاحب الجميل. ولذلك من لؤم الطباع ومن أسوأ الطبائع على الإطلاق، تخرج الإنسان من كمال الإنسانية ومن كمال معاشر الأحباب مكارم الأخلاق إلى أودية سحيقة في اللؤم وخسة الطباع، أن تجحد المعروف من مخلوق أسدى إليك يوما، وأن تنكر فضله مع أن الفضل لله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ويقول: من أسدى إليكم معروفا أو من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه ماذا نفعل؟ ندعو له، أن ندعو له. ولذلك معاشر الأحباب في الحياة محطات يحتاج بعضنا إلى بعض، لكن بعضنا ينسى الجميل، بل إن بعضنا يرد الإحسان بالإساءة. إن الإنسان لربه لكنود، الله ينعم ويعطي ويكرم وهذا جحود، يجحد نعمة الله عليه. تذكرون الملك الذي أتى للثلاثة الأعمى والأعرج والأبرص، وكل واحد يقول إلا واحد نجح: هذا كدي وتعبي وأوتيته على علم مني. فرسبوا في اختبار الجميل، الجميل من الله اللي أعطى الأعمى نظرا وأعطى الأبرص جلدا لا يقبحه الناس به، والذي عالج الأعرج فكان يسير هو الله. لكن بعض الناس جبل على اللؤم فيجحد المعروف. وأفتح وإياكم أبوابا وصورا من جحد معروف الناس ونسيان الجميل، بل نكران الجميل. أولا فيما بين الخلق نسيان الموتى، نسيان الموتى نكران للجميل. بعضنا لا يدري أين قبر والده، بعضنا لا يذكر والدا أو والدة في السنة إلا في عيد الأضحى، يذبح شاة ثم يشويها ويأكلها. هذا الذي يذكر والده، يا قليل الوفاء، أهذا وفاؤك لأم رؤوم ولأب حنى عليك الدهر كله يطعمك ويسهر على راحتك؟ نسيان الميت، حتى أن بعضنا والله إن أصحاب والده يدعون لأبيه أكثر مما يدعوه، وبعض الأصدقاء والله إنهم يتصدقون عن الميت من أصحابهم أكثر مما يتصدق من؟ أكثر مما يتصدق الإبن الذي خرج من صلب ذاك الميت. نسيان الموتى نكران للجميل ونكران للمعروف، ولا يفعله إلا أولئك الذين طبع على قلوبهم باللؤم، عياذا بالله. أينسى أحد والدا أو والدة لأنه مات؟ وبعضنا كان يرد الجميل في الحياة، يوم أبوه حي وهو ما يقصر، يكرمه وكان وعنده وساكن معه ويعطيه، لكن لما مات ولا يراقبه الخلق ترك طريق الإحسان إلى أبيه وأمه. لئيم ذاك المسكين الذي نسي الجميل. فنسيان الموتى نكران للمعروف. الثاني من نكران الجميل نسيان معروف الأم أو الأب في الحياة. وبعض الأبناء لما تزوج وأخذ البيضاء تلك أو السمراء تلك، الزوجة التي أخذها من عند أهلها أنسته حق أمه ونسي جميل أمه، وابتدأ يتناسى ويتعلل، وإذا قالت عطني أمه قال عندي زوجة وعندي أبناء. يا قليل الوفاء، يا ناكر الجميل، هذه الزوجة ما أخذتك إلا بعد أن انفتلت عضديك وانتفخ بطنك وطالت قامتك، أبعد ذلك تجحد الجميل وما تعطيها ردا لجميلها؟ ووالله لو أعطينا الأمهات كل ما نملك ما بلغنا طلقة من طلقاتها ولا غصة من غصصها ولا ليلة سهرتها. نكران الجميل أن بعض الأبناء يرفع الصوت على الأب ويقول أنا صرت رجال وخلاص، وترى يكفي توجيها، يكفي خلاص أنجبتني وأنت، هذا واجب عليك. من قلة الطباع وخستها أن بعض الأبناء تقول له ليه ما تكون عند أبوك وعند أمك وتكرمهم، قال يا أخي إيش سووا، أنجبتني هذا واجبها في الحياة، وأطعمني في الصغر هذا واجبه في الحياة. يا أخي تبيني أقول الواحد شكرا وهو قد قدم لي شيئا أوجبه الله عليه؟ يا قليل الطباع ولئيم الأخلاق لو قال أبناؤك، وسيقولون إن لم يتغمدك الله برحمته سيقول أبناؤك يوما ما قلته لأبيك ولأمك. نكران للجميل والله، حتى أن بعض الأمهات تقول يا ليتني أسلم منه، ما أبي خير بس يكفيني شره، يكفيني غذاه، يكفيني عقوقه، يكفيني جحوده. وهذا من خسة الطباع، أن ينسى الإنسان جميل الأبوين. وللمعلومية جميل الآباء والأمهات لا يمكن لابن أن يكافئه أو أن يرده أبدا، إلا أن تجد والدك رقيقا يباع فيشترى ثم تشتريه فتعتقه، هذا ترد له جميل ما مضى، أما جميل ما بقي فلن تستطيع أن ترد إليه الجميل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة